لك علا عالي في كل الملا يا وطن صوتك علا يا وطن صوتك علا عالي في كل الملا لازم همومك نحملة والنص نحن نكملة يا وطن